أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. هذا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الحسنة بعشر أمثالها.